بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابعة، إذا قال المؤذن قد قامت الصباح كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين. المسألة الرابعة، فيما إذا أذن المؤذن وأنهى الأذان ثم أقام، ذكر الإقامة، فإذا وصل إلى هذه الفقرة، فقرة قد قامت الصلاة بعد أن يؤذن، لا شك أنه يقيم، فدخل في الإقامة وبلغ إلى قوله قد قامت الصلاة. لما يصل إلى هذا، إلى هذه الفقرة أو إلى هذه، إلى هذا المقطع، يكره له الكلام سواء كان له أو لغيره من المصلين، يكره له الكلام، يكره الكلام كراهية شديدة، المغلظة بمعنى الشديدة، يكره الكلام كراهية مغلظة أي شديدة. ويستثنى من هذا الكلام فيما يتعلق بتدبير شؤون المصلين. يعني أنتم تلاحظون الذي يقيم الصلاة في إمام الجماعة بعد أن يقول قد قامت الصلاة، ماذا يقول؟ يلتفت إلى المصلين، يقول لهم ساوى الصفوف، هذا تدبير شؤون المصلين، يقول لهم ساوى الصفوف، مثلا اغلقوا أجهزة الهواتف أو ما شابه ذلك، توجهوا إلى القبلة، من هذا القبيل هذا، أو من ناحية الإمام، أو تقدم فلان، يا فلان تقدموا، هذا تدبير المصلين، هذا المقصود من تدبير المصلين. هنا لا يكره، إذا كان الكلام لأجل تدبير المصلين فالكلام لا يكره، هذا تدبير المصلين. الآن عرفت ماذا يعني تدبير المصلين؟ يقول ساو الصفوف، ساو بين صفوفكم، مثلا أكملوا هذا الصف أو هذا النقص، سدوا هذه النقيصة، مثلا نية، انساووا بين الصفوف، يعني صفقة مستقيم يكون، عدلوها لا تكون معوجة مثلا، أو شخص خارج وشخص داخل هكذا متفاوت، لا، حتى يكون الصف بمستقيم، يعني خط مستقيم. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، حتى متى يقول المؤذن قد قامت؟ بعد أن يؤذن، بعد أن يؤذن وينتهي من الأذان يقول يقيم. إذا وصل إلى هذه الفقرة يقول إلى هذا الفصل قد قامت الصلاة، كره الكلام. طبعا سواء كان له يكره الكلام أو لغيره أيضا من المصلين الذين يستمعون أذانه وإقامته، هؤلاء الذين يعتمدون على الأذان والإقامة من هذا الشخص، من هذا المؤذن، كراهية مغلظة، كراهية مشددة شديدة يعني، نعم. إلا ما يتعلق بتدبير المصلين، عرفنا المقصود من تدبير المصلين. الخامسة، المسألة الخامسة، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا في أثناء الأذان. في أثناء الأذان هو يقول الله أكبر الله أكبر، لكنه يتلفت من هنا ومن هنا، من اليمين إلى الشمال، هذا مكروه، بل يجب عليه أو لا بد أن يلتزم إلى جهة القبلة، شمس القبلة، يتوجه إلى شمس القبلة. أحسن. الخامس، يكره للمؤذن أن يتلفت أو يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه، سمت القبلة يعني جهة القبلة، جهة القبلة، يعني يكون متوجها لا أنه يلتفت ذات اليمين وذات الشمال. السادسة، إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلى. تشاح بمعنى هنا أكثر من شخص كل واحد منهم يريد أن يؤذن، كل واحد، هذا المشاحة بمعنى التنازع، بمعنى التزاحم، كل واحد من المصلين أو من المؤذنين يريد أن يؤذن، مجموعة من الشباب كل واحد يقول أنا أؤذن، هذا يقول لا أنا أؤذن، الآخر يقول أنا أؤذن، هذه هي المشاحة بينهم، كل واحد منهم يقول أنا أؤذن. هنا لا بد أن ينظر إليهم أيهم أعلم، يعني أعلم بأي شيء، يعرف أحكام الأذان، يعرف أحكام الإقامة، أيهما أعلم بالأحكام فيقدم الأعلم. أما إذا تساووا كلهم ما شاء الله يعرفون أحكام الأذان، كيف يؤذن، كيف يقف على الفصول، كيف يسكن الأخير، ما يعلمون كلهم، هنا لا بد من القرعة، يقرع بينهم. القرعة تعرف كيف القرعة؟ قرعة يكتبون أسماءهم في أوراق وتخلط هذه الأوراق ويسحب اسم واحد منهم، من خرجت عليه القرعة هو الذي يؤذن مع التساوي. القرعة تجري في كثير من القضايا، حتى في أحكام الإرث أيضا تجري القرعة، في بعض مواضع الإرث تجري القرعة، ومع التساوي يقرع بينهم. السابع، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا. تذهبون أنتم إلى جامع الأموي، في الجامع الأموي مجموعة من المؤذنين يؤذنون، جماعة من المؤذنين يؤذنون، طبعا هذا الأذان يسمى أذان الإعلام، الإعلام بدخول الصلاة، هؤلاء يجوز لهم أن يؤذن، لكن الآن هذولا كانوا في مكان واحد، يكونون في مكان واحد ويؤذنون، لكن بعض الأحيان الآن تسمع خاصة في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، صلاة جميع الصلوات، كم مؤذن ما شاء الله، كثير، الجوامع كثير خاصة صباحا كثير ما شاء الله، هؤلاء كيف يؤذن؟ يجوز لهم أن يؤذنوا جميعا؟ هؤلاء المفروض بهم أن يؤذن واحد بعد الآخر، يعني مثلا أول ما يؤذن أذان السيدة زينب، ثم بعده أذان آخر حسب الجوامع، واحد بعد الآخر، لا أنهم دفعة واحدة، المفروض هكذا يؤذن أذانهم، المفروض هكذا واحدا بعد الآخر، لأنهم دفعة واحدة، لكن مع ذلك يجوز لهم أن يؤذنوا جميعا. فمرة يكون مجموعة من المؤذنين في مكان واحد، أو يكونوا متفارقين كما الآن في المساجد والحسينيات والجوامع، متفارقين الذين يؤذنون متفارقون. نعم. السابع، إذا كان جماعة، جماعة، جماعة ماذا؟ مو جماعة يعني هذا، جماعة يؤذنون يعني مجموعة من المؤذنين، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد، هذا هو الأفضل، واحدا بعد الآخر، ينهي هذا أذانه ثم يستلم الآخر فيؤذن وهكذا، أما دفعة واحدة نعم. الثامن، المسألة الثامنة، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفردا، يعني الآن إمام الجماعة الذي يصلي إماما للجماعة يجوز له أن يعتمد على أذان مؤذن آخر، يعني هو المفروض هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم، يعني الإمام لابد أن يؤذن ويقيم. بما أن الأمر مستحب فيجوز له أن يعتمد على أذان غيره حتى لو لم يكن ذلك الغير في الجماعة، حتى لو كان منفردا يصلي منفردا. أما في بعض الأشخاص يقفون في صلاة الجماعة منفرد، هذا إذا أذن وسمعه الإمام إمام الجماعة يجوز له أن يعتمد ويشتدي بأذانه وإقامته. إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يشتذئ به في الجماعة، يعتمد على هذا الأذان وإن كان ذلك المؤذن منفردا، حتى لو لم يكن مصليا صلاة جماعة، حتى لو كان منفردا يجوز له أن يعتمد عليه. التاسع، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة. شخصا في أثناء الأذان أو في أثناء المؤذن في أثناء الأذان أو في أثناء الإقامة يحدث حدث، انتقض وضوءه، يذهب ويتطهر يتوضأ من جديد ويأتي. طبعا ما لم يكن هناك إخلال بالموالاة، ما لم يكن هناك فاصل طويل ربع ساعة ثلاثة أربعة ساعة نصف ساعة، لا، يعني إذا كان بمقدار الوضوء الوقت ما يستوعب الوضوء فقط، هذا لا يسمى إخلالا بالموالاة. يجوز له أن يذهب يقطع الأذان ويذهب ويتطهر ثم يأتي ويبني على ما سبق من الأذان. يعني لو فرضنا أنه قال وصل إلى هذه الفقرة حي على الصلاة حي على الصلاة، صدر منه الحدث أحدث، هنا يقطع ويذهب يتطهر ثم يأتي ويكمل حي على خير عمل حي على خير عمل وينتهي يمضي، ما لم يكن هناك فاصل بين الأذانين أو بين الفقرة الأولى والفقرة الأخرى فاصل طويل، ما لم تختل الموالاة. من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى، بنى على ماذا؟ بنى على ما ذكره أولا، يعني خلص لا يعيد، لكن ماذا يقول؟ والأفضل أن يعيد الإقامة. بالنسبة إلى الأذان يمضي به لا إشكال فيه، يبني عليه. أما بالنسبة إلى الإقامة الأفضل له أن يعيد الإقامة. العاشرة، المثل العاشر، من أحدث في الصلاة تطهر وعادها، هذه مسألة واضحة جدا، واحد أثناء الصلاة ينتقض الوضوء، إذا انتقض وضوءه أو أحدث أثناء الصلاة هل يذهب ويتطهر ويأتي ويبني على ما مضى؟ خلص انتهى العمل، قطعت الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه في أثناء الصلاة، بعد الصلاة هذا ما في مشكلة، لكن في أثناء الصلاة صدر منه الحدث، أحدث في أثناء الصلاة، انتقض وضوءه، يجب عليه الوضوء ويجب عليه إعادة الصلاة. من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، أعاد الصلاة ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. طيب انتبه هنا كيف المسألة مربوطة بالأذان والإقامة. حتما كل مصلي لما يأتي يؤذن ويقيم ثم يدخل في الصلاة، وهذا الرجل أذن وأقام ودخل في الصلاة لكن أحدث في الصلاة انتقض وضوءه، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد الطهارة ويأتي ويستأنف صلاة جديدة، يصلي يعيد الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة. لكن هل يعيد الأذان أو الإقامة؟ يقول لا يعيد لا الأذان ولا الإقامة. بالنسبة إلى الأذان هذا منتهي منه، لكن بالنسبة إلى الإقامة إذا لم يتكلم في أثناء انتقض الوضوء وخلاص انتهينا، إذا ذهب إلى الطهارة يريد أن يتطهر يريد أن يتوضأ المفروض أنه لا يتكلم. إن لم يتكلم أو ما تكلم، إذا لا ما تكلم لا يعيد الإقامة. أما إذا تكلم معنى لابد من إعادة الإقامة. ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. حينئذ إذا تكلم ماذا يستحب له؟ يستحب له إعادة الإقامة. الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به. كيف هاي تتصور الواحد يصلي خلف إمام لا يقتدى به؟ المخالف مؤمن يصلي وراء الإمام المخالف، وراء الإمام معلوم هذا، صلى مؤمن يصلي، حضرتك تصلي لكن وراء المخالف. هنا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لابد أن يؤذن لنفسه ويقيم، لا يشتجي بأذان وإقامة المخالف، وإنما يؤذن لنفسه ويقيم. أذن لنفسه وأقام. فإن خشي، فإن خشي يعني كيف؟ خشية فوات الصلاة اقتصر على تكبيرته. كيف خشية هنا؟ بمعنى إذا خاف أن تفوته الصلاة لضيق الوقت مثلا، يعني إذا اشتغل بالأذان أو الإقامة ربما تفوته الصلاة، إذا خاف فوات الصلاة يقتصر على هكذا، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا قول، وقول لا، يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هكذا يقول. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة. طبعا متى يقول قد قامت الصلاة؟ لابد أن يقدم قد قامت الصلاة على التكبيرتين، يعني يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. هو شو يؤذن يعني؟ لابد أن يرفع صوته فيما بينه وبين نفسه، يرفع يعني، مؤمن لا يرفع صوته، لا يلزم ميكروفون ويصيح يقرأ بها بالأذان. هو هذا فرض المسألة. فرض المسألة أنه يصلي خلف إمام مخالف، هنا استحب له الأذان والإقامة لنفسه، هو يؤذن ويوقف. فإذا خاف فوات الصلاة لضيق الوقت أو ما شابه ذلك، يعني إذا اشتغل بالأذان أو بالإقامة قد تفوته الصلاة، هنا ماذا يستحب له؟ يقتصر على شيء، يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. بعد هذا ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما أعتقد هذه تأخذ من الوقت كثيرا، ربع دقيقة ما فيه، 10 ثواني ما تستغرق هذه الكلمة. نعم. وإن أخل بشيء من فصول الأذان استحب للمأمون أن يتلفظ، يعني كيف؟ أن يتلفظ به. المؤذن في صلاة الجماعة، المؤذن في صلاة الجماعة أخطأ، يعني بعض الأحيان كثير من المؤذنين الذين يؤذنون لا يتقنون الأذان، لا يعرفون أنه في حال الوقف يبدل الحرف، مثلا التاء في الصلاة، ويقول حي على الصلاة، هذه التاء في الوقف تبدل ماذا؟ تبدل هاء، فلا بد أن يقول حي على الصلاة، لا يقول حي على. لكن قسم من الناس لا يعرف، خاصة القرويين، القرويين هؤلاء القرويون لا يعرفون هاء، وإنما ماذا يفكر؟ حي على الصلاح بالحاء، حي على الصلاح، وما يعرف أنه هو يفكر هكذا، لا يدري حي على الصلاح. أو بعض منهم لا يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. إذا سمعت هكذا المؤذن يستحب لك أن تعيد هذه الفقرة التي أخل بها، أنت تعرف فتقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. اي في هذا في اي مورد اخذ في اي فقرة اخذ انت تعيد هذه الفقرة الان. اي هاي طبعا في اثناء صلاة الجماعة لانه يذكر هكذا. وان اخل من هو الذي اخل؟ اخل هذا اخل هو المؤذن يخل. وان اخل بشيء من فصول الاذان استحب ما من فصول الاذان استحب للمأموم بمعنى ان هذا كان وين؟ في صلاة الجماعة. استحب للمأموم ان يتلفظ به يعني به بأي شيء بالفصل الذي حصل به الخلل يعيده. الركن الثاني من أركان كتاب الصلاة في أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة. فالواجبة أصلا نفس المؤذن يعني أخلى المؤذن في صلاة الجماعة منه؟ لا ممكن هو المؤذن هو الإمام نفس الإمام. الإمام هو الذي يؤذن يعني إذا إمام الجماعة اسمع إذا إمام الجماعة ما أذن معناه هي هذا مرسوم يعني إنه خلص. لا هو المفروض إمام الجماعة يعني أنت لأنك ما حضرت جماعة إلا هنا في هذه المنطقة. لو حضرت في القرى والأرياف لرأيت أن إمام الجماعة هو الذي يؤذن أولا للإعلام وهو الذي يؤذن للجماعة وهو الذي يقيم هو رجل هو الذي يستلم هذه الوظيفة في عهدته. في أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة. طبعا الآن نتكلم وصلنا إلى الصلاة يريد أن يصلي انتهينا من جميع هذا وصلنا يريد أن يصلي في الصلاة أفعال واجبة وأفعال مستحبة. الأفعال الواجبة منها ما يبطل الصلاة بزيادته عمدا سواء كانت عمدا أو سهوا يعني عمد أو بالسهو يبطل. منها الأركان أركان الصلاة الركن في الصلاة يبطل الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا. ومن هذه الأركان أني باعتبار أن أول ركن من أركان الصلاة هو النية. ليش؟ لأنه الصلاة عبادة أم لا؟ وكل عبادة متوقفة على النية بل كل عمل موقوف على النية كل عمل موقوف على النية. إنما الأعمال بالنيات. غاية ما في الأمر هذه النية يضاف إليها قصد القربة ويضاف إليها التعيين تعيين الفعل تعيين الصلاة من الوجوب أو الاستحباب. يضاف إليها تعيين الفعل صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر لابد من ذكرها. فالواجبات ثمانية. الأول النية وهي ركن في الصلاة. يعني لما نقول ركن في الصلاة هذا الركن معناه تبطل الصلاة بالإخلال بهذا الركن. إذا أخل المكلف بهذا الركن تبطل الصلاة وهي ركن في الصلاة. ولو أخل بها عامدا من هو الذي يخل بها؟ أخل بالنية أو المكلف المصلي. ولو أخل بها بالنية عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. يعني مثلا شخص يقوم يكبر الله أكبر ويقرأ ويركع ويسجد يقول الله أكبر قام صلاة الظهر صلاة الصبح سمع الأذان وقام قال الله أكبر وصل لكن من دون أن يقصد بها أي صلاة. صلاته صحيحة صلاته باطلة. هذا هو الإخلال العمدي. مع العلم هو يأتي بصورة الصلاة هو يأتي بالقراءة يأتي بالركوع يأتي بالسجود ويأتي بالتشهد ويأتي بها، وهذه هذا الفعل الذي يقوم به فعلا هو صلاة، لكن هذه الصلاة من دون نية، ما نوى بها شيء، ما قصد بها، فمعناه لا يخلو، لا تعدو أنها أفعال فقط حركات، لا ليس إلا، لأنه بدون نية العمل يحتاج يفتقر إلى نية هذا العمل. أما النسيان يقوم ويكبر ويقرأ ويركع ويسجد، لكن ويسجد لكنه ما يدري هو ما عين هل أنا أصلي صلاة الظهر أصلي صلاة العصر بدون تعين، ما عين هنا، هذا نسيان، هذه أيضا صلاته تكون باطلة. وحقيقتها حقيقة النية استحضار صفة الصلاة، نحن ذكرنا فيما سبق سواء كان في الوضوء أو ما تقدم يعني من الأفعال المشروطة بالنية، الأفعال العبادية المشروطة بالنية ذكرنا معنى النية، ها أحسن، هي إرادة تفعل بالقلب. فلما أريد أن أنوي الوضوء أستحضر صورة الوضوء في ذهني في قلبي، ولما أريد أن أصلي لابد أن أستحضر صورة الصلاة التي أصليها، أستحضرها في ذهني، هذا واحد. فلما أريد أن أصلي صلاة الظهر لابد من استحضار صورة صلاة الظهر في ذهني، بقيامها بركوع بقراءتها بركوعها بسجودها بتشهدها بتسليمها، أولها تكبير آخرها تسليم، كل هذه الصورة أستحضرها على نحو الإجمال، ثم بعد ذلك لا بد أن أقصد بها القرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو النية، لا بد أن أقصد بها التقرب إلى الله. وحقيقتها حقيقة النية استحضار صفة الصلاة في الذهن، المقصود في قلبه يعني، ليس لها صورة في ذهنه. والقصد بها إلى أمور أربعة، هذه الأمور الأربعة، أولا الوجوب أو الندب، لا يخلو كون الصلاة التي أصليها إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة مندوبة، واحد من الاثنين لا بد من استحضارها. والقربة، قربة إلى الله تعالى، أصليها قربة إلى الله تعالى. والتعيين، التعيين شو تعيين؟ أنا صلاة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة عصر، أي صلاة أصلي لا بد، هذا واحد. وكونها أداء وقضاء أو قضاء، أنا أصلي أداء أو أصلي قضاء، لا بد من هذه الأمور. ولا عبرة بالله، يعني لا يشترط فيها التلفظ، لماذا؟ لأنه هي شو؟ إرادة تفعل بالقلب، فلا يشترط فيها التلفظ، لا يشترط في النية أن يتلفظ بها يتكلم بها، يعني لا يقول نويت أن أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى أو وجوبا قربة إلى الله تعالى، ما في داعي، أو قضاء قربة، ما في داعي، لا، فقط ينوي يستحضرها في قلبه بدون أن يتلفظ بها. لا إشكال، ما في إشكال إذا تلفظت، لا، لكن طالما تكون نية، نية يعني ماذا نية؟ هي من كلمة النية، من كلمة النية تعرف أنها إرادة تفعل في القلب، إلا في بعض الموارد يشترط فيها التلفظ كما في أفعال الحج، نحن ذكرنا هذا سابقا. ولا عبرة بالله، ووقتها وقت النية متى؟ عند أول جزء من التكبير، أول جزء من تكبير، أي تكبير؟ تكبيرة الإحرام المقصود بها، مو أصلا أولها تكبير وآخرها متى؟ أول جزء، الله أكبر، الله، هنا يصير النية، هذا محل النية، عند النطق بأول جزء من أجزاء التكبير، تكبيرة الإحرام، أول جزء يعني أول حرف، أول حرف، الله أكبر، هذا هنا لازم يكون الله، هنا صار النية، هذا وقتها مقارنة، النية مقارنة للفعل، وأول أفعال الصلاة تكبيرة الإحرام، قرأنا هذا في الوضوء أيضا، أول أفعال الوضوء الشروع بغسل اليدين لا بد هناك عند المحقق يعني. يقول أول أفعال الوضوء الشروع بغسل اليدين، فلا بد أن تكون النية مقارنة لأول الفعل، أول أفعال الوضوء هو غسل اليدين، فقرأنا هذا كذا. فالنية دائما مقارنة للفعل. ووقتها عند أول جزء من التكبير، بعد لابد من الدوام والاستمرار إلى آخر الفعل، كما في الوضوء هناك لابد من دوامها واستمرارها إلى آخر الفعل، هنا لابد من دوامها واستمرارها إلى آخر وقت فعل الصلاة. يعني ماذا؟ يعني أنه لو قطع هذه النية في الأثناء، لو تغيرت نيته في الأثناء في أثناء الصلاة، بطلت الصلاة. نعم، تبطل الصلاة في أثناء، ويجب استمرار حكمها، حكم النية، إلى آخر الصلاة، آخر فعل من أفعال الصلاة، وهو ماذا؟ التسليم، وهو ألا ينقض النية الأولى. يعني شو لا ينقض النية الأولى؟ مو نوى أن يصلي صلاة الظهر وجوبا أداء قربة إلى الله تعالى، عرفنا أنها مقارنة لأول أفعال الصلاة وهو أول جزء من أجزاء التكبير، لابد أن يستمر فيها إلى النهاية. لكنه لو فرضنا أنه في أثناء الصلاة تردد، ذكرت أيضا فيما سبق لا تتذكرون، ذكرت في مسألة الترديد بنية الصوم، لو نوى الإفطار وإن لم يفطر بطل صومه. هنا أيضا إذا قطع هذه النية ينوي قطع الصلاة في أثناء الصلاة، نوى قطع الصلاة، صلاته باطلة. ليش؟ لأنه إخلال. النية يجب استدامتها، يجب استمرارها، وهو أن لا ينقض النية الأولى. ولو نوى الخروج من الصلاة، هناك هذا في أثناء الصلاة ما نوى قطع الصلاة، وإنما نوى الخروج من الصلاة ثم في أثناء ذلك عاد إلى نيته الأولى. تبع هذه الفرق؟ فالمسألة هكذا، هو في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة نوى الخروج من الصلاة، مو نوى قطع الصلاة، لا نوى إبطال النية، لا، نوى الخروج من الصلاة ثم عاد إلى نيته الأولى. نيته الأولى ما هي؟ هو البقاء، الاستمرار على الصلاة. هل تبطل صلاته؟ هنا قولان، قول أن الصلاة كما هو مختار المحقق أن الصلاة باقية لا تبطل، فهم؟ يصلي في أثناء الصلاة، هو مو نوى في الصلاة، نوى وصلى، أنت حضرتك واقف نويت وصليت الله أكبر، صلي صلاة الظهر وصلت، في أثناء الصلاة نويت الخروج، تخرج أن تخرج من الصلاة، نويت الخروج، نويت الخروج كما قول آخر بناء على ما مختار المحقق، نويت الخروج من الصلاة ولم تخرج، ما خرجت من الصلاة، يعني ما قطعت الصلاة، بعبارة أخرى بقيت مستمرا على الصلاة وعدت إلى نيتك الأولى، النية الأولى التي نويت بها الصلاة، عدت إلى نيتك الأولى، يقول هنا لا تبطل، لم تبطل، لكن لم تبطل على الأظهر، على الأظهر هذا أنا بين لك على الجزل. هنا قول آخر، يقول بعض الفقهاء لما نوى الخروج من الصلاة صلاته باطل، حتى لو بقي مستمرا على الصلاة، حتى لو لم يخرج مرة يتردد بالنية أنه لم يصلي لا يريد الصلاة، ومرة لا هو يريد الصلاة لكن يريد الخروج منها. انتبه في فرق بين الصورتين حتى تعرف المسألة جيدا. مرة الفرض الأول ينوي قطع الصلاة، يتردد بالنية، ينوي قطع الصيام كما هناك، ينوي ماذا؟ ينوي الإفطار، وإن لم يفطر يفطر الصوم. هنا نفس الكلام، ينوي قطع الصلاة وإن لم يرتع، لكن هذه النية هي هدم للنية الأولى، بطل الصوم. أما الصورة الثانية لا، هو لا ينوي قطع الصلاة، ينوي الخروج من الصلاة، الخروج بأي شيء يخرج من الصلاة، صلى صلاة الظهر، انتبه على أساس أنه يصلي صلاة الظهر وصل في الركعة الثانية. فالركعة الثانية ماذا يوجد بعد السجدة الثانية؟ ماذا يوجد؟ جلسة استراحة، تسمى جلسة الاستراحة التشهد. هنا ماذا نوى؟ نوى الخروج. الخروج يعني كيف من الصلاة؟ كيف يخرج من الصلاة؟ يعني يقطع الصلاة أو يسلم، يعني ينحسب له كم؟ يحسب له ركعتان. فهمت الآن؟ نوى هكذا، لكنه ما خرج، عاد إلى نيته الأولى. فهمت الآن؟ فهمت؟ عاد إلى نيته الأولى. إذا تصورت، إذا فهمت هذه المسألة، تصور هذه المسألة، تصورتها الآن، عاد إلى النية الأولى، ما خرج من الصلاة، لم يسلم بمعنى آخر، وإنما استمر بصلاته، استمر بصلاته. قسم من الفقهاء يقولون هذه النية حينما نوى الخروج من الصلاة هي إبطال للفعل، إبطال للصلاة، إبطال للصلاة. وطيب هذا ما خرج، يقال لهم ما خرج، قال وإذا لم يخرج هذه الأفعال الباقية، الركعتان الباقية، هو أوقعهما من دون نية. والعمل خاصة العباد مشروط باستمرار النية، فإذا قطع هذه النية ونوى الخروج هذا قطع للاستمرار، لاستمرارية هذه النية، فيجب ماذا؟ يجب عليه الإعادة، حكموا ببطلان الصلاة. هذا القول الأول. أما مختار المحقق ماذا يقول؟ يقول هذا كلامكم صحيح لو كان هناك دليل. هذا حكم بطلان، الحكم ببطلان الصلاة حكم، القول ببطلان الصلاة حكم، وهذا الحكم يفتقر إلى دليل، هذا الدليل غير موجود في المقام. نحن لما نتكلم، لما نفتي، هذه الفتوى حكم. لما نقول بأن هذه الصلاة باطلة، وأن الأفعال التي يوقعها المكلف بعد نيته الخروج من الصلاة، وأن هذه الأفعال ليس لها أي نية فهي باطلة، القول بأنها باطلة حكم. ها، الحكم يفتقر إلى دليل، يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام. وإذا كان كذلك فلا بد من الحكم بصحة الصلاة، وهذا هو وجه الاستظهار، يقول الأظهر، هذا هو وجه الأظهرية. فهمت الآن؟ طيب الإرادة وحدة، هذه النية شيء آخر، الإرادة شو دخل؟ أحسنت، رجع إلى نيته الأولى، ما قطع وما خرج من الصلاة. وكذا لو نوى، أنا أخلص بعد، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، يعني في أثناء الصلاة لو نوى أن يفعل فعلا ينافي الصلاة، مثل ماذا؟ من الأفعال، يعني من الأفداد، لأنه للصلاة، الصلاة مأمور به، لها ضدها، ضد عبادي، ضد عام أو ضد الخاص، ضد، كأن يتكلم الكلام ولو بحرف عامد أو متعمد، أو مبطل للصلاة أم لا؟ مبطل للصلاة. الأكل مبطل للصلاة، هذه أفداد، أو صدور الحدث، ها، فهو نوى بالصلاة، نوى الصلاة وصلى، لكنه في أثناء الصلاة يخطر بباله أن يفعل فعلا ينافي فعل الصلاة، لكنه ما صدر منه الفعل، هل تبطل الصلاة؟ يعني مثلا ينوي أن يتكلم، لم يفعل، ما ينوي أن يتكلم، لكن الكلام مبطل للصلاة، ينوي أن يصدر منه الحدث أثناء الصلاة، لكنه ما صدر منه الحدث، ها، كلام إذا لا، كلام الناس هذا شيء آخر، هذا كلام عمدي، كلام عمدي، وإن كان بحرف واحد له معنى، هو مبطل للصلاة. أي هذاك، إحنا نتكلم حول العمد، نعم. وكذا يعني أيضا لا تبطل صلاته، لا تبطل الصلاة لو نوى أن يفعل ما ينافيها، لكنه ما فعل. ما ينافي فعل الصلاة ما هو ما ينافي الصلاة، ما ينافي الصلاة مثلا نوى أن يتكلم لكنه ما تكلم، نوى أن يحدث لكنه ما أحدث، ما أحدث. فإذا ما فعل الفعل هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، فإن فعله بطلت الصلاة. نعم، لا شك أنه إذا فعل هذا الفعل صار فعلا منافيا فتبطل الصلاة. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة أرياء أو غير الصلاة تبطل الصلاة أيضا. لو نويت رياء، لو حتى وإن لم يكن من أفعال الصلاة، مثلا حتى يشاهدك الناس أنك تصلي في المسجد، هذا هو رياء. تذهب إلى المسجد، ذهاب إلى المسجد ليس مربوطا بالصلاة. أو تطول بالركوع مثلا أو بالسجود أو تظهر المذلة والمسكنة رياء. أرأيت الذي يكذب في الدين؟ الذين هم يراؤون ويمنعون. ويل للمصلين، هذا إذا قصر منه رياء تبطل صلاته هذا، وكذا يعني تبطل صلاته. الحمد لله رب العالمين.